ابن سالية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الهموم ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم من تقوى الله على وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا في النار، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فمن كل لذة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح. وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الأخوة الكرام نحن وإياكم في كتاب الصلاة من منار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أبواب صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام الإمام والمأمون وما يتعلق بها. وماذا فصل جديد من فصوله هذا الكتاب في الإمامة ومن الأولى بالإمامة؟ داخلنا في العصر، فترة الأولى أو الأولى بها الأولى بها الأولى بالإمامة الأجود قراءة مع الفقه مع معرفة الأحكام، يعلم أركان الصلاة، يعلم شروط الصلاة، يعلم اختلاط الصلاة، يعلم أحكام السهو وما ينوب الإمام من النوائب والطوارئ. نعم، قال الأولى بها الأجود قراءة مع الفقه. نعم، يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يعني الفقيه الأمي لا يستطيع القراءة، لا يحسن القراءة من أساسه، فربما يلحن لحنا جديا فيتغير المعنى فيفسد المعنى، لا سيما في الفاتحة يأتي بلحن جلي يفسد المعنى في قراءة الفاتحة الذي يصب القراءة الصلاة. ثم الأسن، ثم الأسن، لا يقرأ الأدلة الصلاة بقولهم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموا لحبيب رجعوا حديثهم أم القوم أقرأوا من كتاب الله لحديث يقول الذين ما نسخوا تابعوه. نعم، لحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله لحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله حديث أبي مسعود المدني في صحيح مسلم. نعم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا أم القوم أقرأهم من كتاب الله. نعم، أحفظهم قرآنا مع حسن التلاوة. نعم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذا كانوا متساوين في الحفظ وحسن التلاوة فأعلمهم بالسنة، أي أحفظهم وعرفهم بأحكام الصلاة أولا. نعم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا الهجرة. تساووا في هذه الخصال، نظرنا

المجلس الخاص به، مثل مثلا كرسي على المكتب مثلا، الكرسي اللي على المكتب هذا خاص بصاحب المكتب، خاص بصاحب البيت، فيأتي رجل فضولي ويعني يريد يجلب الكرسي هذا، بيدور بينزل بيطلع، طيب هذا الصحيح هذا فضول. نعم فضل. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن إمام المسجد أيضا معنا ولو عبدا أحق بالإمامة، ولو عبدا حبشيا مملوكا. لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى عمر معه فسألوه أي أمهم فأبى. ليه؟ عشان المولى هو الإمام الذي نعم. وقال صاحب المسجد أحق رواه البياقين بسنة الله حسن وشيخ أبنى نعم. وقال وهذا من فتح عبد الله بن عمر، وكان من أهل فتح عبد الله بن عمر، وكان من أهل الفترة ومن العبادين الأربعة الذين يرجع الناس إليه، الفتوى والسؤال واللوازم وضل الله. نعم. وقال أبو سعيد مولى أبي أكيل تزوجت وأنا مملوك فدعوت أناسا من أهل الجهدان. وقال أبو سعيد مولى أبي أكيل جميل ماشي تزوجت وأنا مملوك فدعوت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى وليمة، وليمة توفى ونحن أبو ذر وابن مسعود أبو ذر بس ويقول ما نبدو ابن عبد الله الغفار نعم وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، والتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم فقدموني. رواه صالح بإسناده في وراءك يعني ارجع وراءك لا تتقدم نعم. والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب. لا ليس الحر أولى من العبد، ولكن ينظر إلى الأولويات المذكورة في الحديث أم القوم أكرام لكتاب الله، لو كان العبد هو الأطرأ يفرق. نعم. والحاضر أولى من المسافر، الحاضر صحيح أولى من المسافر، وهذه السنة. نعم. لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعد الصلاة جماعة، وإذا صلى المسافر وراء المقيم يديه يصلي صلاة أخرى، ولو كان مسبوقا أيضا يأتي بالركعات التي فاتتها، لا يقول أنا أدركت ركعتين وأنا حقي وفرض القصر يكفيني، لا، يقول صلى الله عليه وسلم لما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأدركوا، يشمل الحاضرين والمسافرين، دخل المسافر وراء المقيم فصلى الحاضر ركعتين فأدرك المسافر في ركعتين، فلا يسلم مع تسليمه إنما يأتي بما تبطأ إلى كم صلاة رباعية أو ثلاثية. ربنا يقول على كل حال ما فاته يأتي بك، ما فاته من الركعات يأتي بك كأنه مقيم يصلي صلاة مقيم. نعم. والبصير أولى من الأعمى لأنه الجهدان والحاضر أولى من المسافر، والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. جميل. والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توكل، لكن قد يكون المسافر هو الأقرب فيقدم إذا لم تكن مسجدا، وقد يكون هو الأحفظ الأفضل الأعلم ويقدم. نعم. والبصير أولى من الأعمى لأنه أقوى. والبصير أولى من الأعمى، وليس معنى أولى أن إمامة الأعمى لا تصح، لا إمامة الأعمى تصح. لأنه أقدر على كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة ويصلي به صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن أيضا يؤذن، كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبح أصبح. نعم. لأنه أكثر على توضي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. وبعدين هل أن الأعمى هو الأطرق يقدر؟ لا. والمتوضئ أولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم. المتوضئ أولى من ضدهم، لكن لو صلى الإمام الراتب وهو متيمم وأصحابه متوضئون الصلاة صحيحة. نعم. لأن الوضوء يرفع الحدث. جميل. نعم. وتكره إمامة غير الأولى. طبعا خلاف العلماء، هل الوضوء هل التيمم يرفع الحدث أو أنه تستباح به الصلاة؟ على قولين، والصحيح أنه يرفع الحدث مؤقتا كما في حديث أبي هريرة وأبي ذر. الصعيد الطيب وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. طهور المؤمن، وضوء المؤمن يدل أنه يرفع الحدث لكن على سبيل الوقتية لا الأدبية، بدليل أنه إذا جاء الماء وجب أن يمسه بشرته. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إثم للإبتهاج عليه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إثم، صحيح. كلام معتبر، كلام معتبر. وأحيانا تحرم، أحيانا تحرم يا أخي. رب رجل يأتي مندفع من الباب لا يدري ما في المسجد ويرى نفسه هو الحق، والأولى أن يتشاور ويسأل وينظر ينظر فيتقدم فيفسد الصلاة على الناس. ربما يقرأ السورة يغلط فيها 5 غلطات 6 غلطات، الناس يتشوشون. هذا في حقيقة اكتئاب، قد يكون مكروها وقد يكون حراما. وربما رجل عامي أمي يدخل وفي المسجد من هو أحق بالإمامة يدخل فيلحن بالفاتحة، هنا يحرم عليه أن يتقدم، يحرم عليه، لماذا يدخل؟ يجب عليه أن يحافظ على صلاته وصلاة الناس، لا يتقدم أحد بسهولة. صلاة الإمامة في هذه الأيام كل من هب ودب يريد أن يدخل، لا، لا يتقدم إلا من هو أهله. نعم، بهذا تنضبط الأمور ولا تكون فوضى بالفساد. والإنسان يحاول يكسر صلاته. أما يكون رجل داخل مثلا مش مراجع الصورة، قديم عهد بالصورة لم يراجع، لما تقرأ من صورة قصيرة وريح نفسك وأنت صلاة الناس كفاية لخبطة معنا. كنا في مرة دخل كده شاب وبعدين كان يغلط في الصورة يمكن 5 ولا 6 مرات، فقال له واحد من العوام بعد ما صلوا كده وسلموا قال له يعني سيرجلا سيرجلا، يعني ايش؟ كل ذاكر يعني راجع، صحيح؟ انت الان ما انتش راجع ولا انت مستحضر، فلماذا تدخل نفسك في الصور الكبيرة لما تتصل على الناس؟ لا مهاجر ولا فاجر المؤمن. الحديث هذا ضعيف اصلا من الاساس. نعم. الا ان يفخره بسلطان يخاف صوته يخاف صوته وسيفه. لا تامن امراه الرجل، الجمله دي فقها صحيح واسنادا ضعيف. لا اعرابي مهاجر، لا، قد يكون الاعراب هو الاقرب والاحفظ، فتقدم لا باس لا مانع، ولكن اكثر الاعراب بعيدون عن الاحكام الشرعيه ومعرفتها. انفصل؟ شغال؟ بلا شك؟ جميل. قال ولا فاجر مؤمنا. لو كان الفاجر له السلطان ولو الهيمنة ولا يستطيع المؤمن عزله من الإمام وصلى وراءه صلاة صحيحة. نعم. إلا أن يبخره بسلطان يخاف صوته وتيته. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين رضي الله عنهما. والله الحجاج بن يوسف طبعا الذي قالوا فيه لو أن كل أمة أتت بسريرها وجئنا بالحجاج سوينا أو طبنا حجاج يونس، وكان الشعب يقول سيأتي على الناس الزمان يترحمون على زمان الحجاج، يقولوا ارحم الله زمان الحجاج. سبحان الله، تتقلب الأزمنة أحوالك. تفضل. والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان، صليان وراء مروان بن الحكم الأمر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، مروان بن الحكم قتل بعض الصحابة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، قتل قاتل طلحة بن عبيد يوم الجمعة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر. الحديث ده وما شابهه بالمعنى والفقه صحيح، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه، باب إمامة المفتون والمبتدع. شوف الإمام البخاري في قول باب، نعم، أراد أن يعرف فقه البخاري فلينظر إلى الأقوال والمراجع. نعم. وقال الحسن، صلي من الحسن؟ نعم، من الحسن البصري أبو سعد. نعم. وقال الحسن، صلي وعليه بدعتك. صلي عليه بدعتك. نعم. وكان ابناء الصحابة رضي الله عليهم ومن معهم يصلون وراء أئمة الفتنة وعثمان حصل. ما بيعرف يخرج من البيت يروح المسجد يصلي في المسجد. حاصر يصلون للناس في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وعثمان محاصر رضي الله عنه. نعم. ثم روي عن عبيد الله بن عدي بن حيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محسون فقال انك امام عامه. ثم روى خير السنه. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال، محصور يعني محصور. نعم. فقال انك امام عامه ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنه ونتحرج، فقال الصلاه احسن مما يعمل الناس. احسن ما يعمل الناس صواب كذا عنده زياده خطا صواب احسن ما يعمل. نعم نعم، عندنا بما حديث ذا. نعم. قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. جميل. وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. تصح إمامته الناس من الشدة يقول الأقلف وتصح إمامته، لكن هذا مقصود يعني ما يحتبس في هذا المحل قول ولا نجس، هذا مقصود في أقلف يأمن على نفسه لم يختتم بعد أو عنده عضو من الأعضاء شكل الختان على الرجال واجب وعلى النساء والأمهات مستحب على الصحيح، معناه أما من ذهب إلى تجريمه وتحريمه فلم يصح، لا فيه اتباع للمرء عفانا الله إياه. لا. وكثير لحم لم يحل معنى والتفاف، لا شك أن الكافر إذا أسلم ولم يكن اختتم يختتم عليهم، لكن لو أنه أسلم وحانت الصلاة وكان إماما للناس وهو أقلم ومتأكد أن الطهارة كاملة فالصلاة تصح. عرفنا هذا المقصود، أن يضطر الإنسان مثل هذا الشيء. نعم. وتأثير لحن لم يحل المعنى، لم يحل المعنى لم يحول المعنى، وكثير لحن يلحن لكن بغير الفاتحة أو في الفاتحة لكن لم يتغير المعنى. من أمثلة اللحن الذي غير المعنى أن يقول أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم. معنى إياك نعبد بل إياك إياك إياك بدون تشبيه ونحو هذا. إياك التخفيف الشعاع الذي يكون حول الشمس. معنى خلاف إياك نعبد تشبيه. طيب لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايش لحم خفيف هذا ما ايش المعنى طلبكم يا ابوه لان ممكن الحمد لله يعني اعمل حمد في تقدير الحمد لله هذا لحم لكن ليس اللحم الذي يحيل المعنى نعم وكثير لحم يعني ايه تصح صلاته ما لم يحل المعنى اي ما لم يحول يستحل معنى والتمتام نعم والتمتام الذي يقر الداء مع الكراهه انتم ضروري ان كتب الفقه ما قرات شيخا من احوال الناس اتكلمت على الاعلى على الاصح اتكلمت على الاطر التمتام الاحتفال ها دي مسائل كلها بتعرض على الناس الناس يحتاجوا اليها اليوم والليله مرات ومرات على الفن ما تنظروش في احوالنا الحمد لله سليمه وطيبه تحتاج لهذه الاحكام نعم والكتاب الذي يكرر التاء مع الكراهه في كل الخلاف في صحه يقول مع الكراهه صح السليم هو الاول السليم الاول الافصح هو الاول الرجل العارف بالكراهه هو الاول يقول مع الكراهه في كل الخلاف في صحة إمامة نعم ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إخلاله لفرض الصلاة هذا ما لم يكن إماما راتبا إذا لم يكن إماما راتبا إذا كان الإمام الراتب يصلي قاعدا صلاة صحيح للناس عاجز طيب اللي وراءه ماذا سيفعله فيها مذاهب واحده النبي عليه الصلاه والسلام قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون واذا صلى جالسا في بلد اخر فصلوا جلوسا اجمعين معناه طيب الاحسن في هذه الاقوال كلها انه اذا ابتدا الصلاه وهو جالس تبتدئ وهو جالس كما يجلس تجلس ولو كنت قادرا على القيام وإن عرض له الجلوس داخل الصلاة وابتدع الصلاة قائما فلا تجلس وهذا أرغب من أقوى لأنه فيه مسألة ماذا الآن في ماذا شيخ أحمد ولا تصح إمام ده العاجز عن شرط أو ركن كده أيضا مسألة دي ليس على إطلاقها لأن قد يكون العاجز هذا إخوان طبعا العاجز ده معذور أول حاجة معذور واحد شديد ما بيصلي اللي هو جالس لكن هو الأقرأ فنقدم من نقدمه والصلاة صحيحة الصلاة إيه؟ صحيحة ويبقى النظر في كيفية صلاة المأمور تكلمنا عليه عرفنا مسألة الآن ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله هذه ليس على إطلاقها ليس على إيه؟ إطلاقها لإخلاله ها؟ لإخلاله لفرض الصلاة في فرق بين رجل أخل بفرض الصلاة وهو متعمد ورجل أخل بفرض الصلاة وهو عاجز العاجز معذور لا إجماع لا إلا الإمام الراكب النبي عليه الصلاة والسلام عرض له الجلوس الصلاة فجد صلى من جالسا ما استطاع أن يقوم يصلي وقائم في مرضه عليه الصلاة والسلام الصلاة صحيح وهم ليسوا مثله ليسوا مثله العجز بارك الله فيك إلا الإمام الراكب لمسجد المرض زوال علته صراحة لا دليل يفرق بين الراكب وغيره في المسألة لا دليل لا دليل والعبرة بكلمة سواء كان الراتب أو غيره

بتضم يديك والإمام ما بيضمش. الإمام بيضم وأنت ما بتضمش بعد الركوع يعني بعد الركوع. لماذا ليست لا بركن ولا بشرط؟ هذه يسع الناس في الخلاف. طب الإمام بيقنط الفجر، أنت في ظنك واعتقادك إن القنوت الفجر غير مشروع، أنت هتعمل إيه؟ موقفك إيه؟ أكثر المساجد على ماذا؟ بتقنط الفجر ومواظب الإمام القنوت الفجر، أنت تتابعه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، تتابعه ترفع يديك تتابعه تؤمن بلى. لا تريد هذا انظر مسجدا اخر، استطعت ان تنصحه انصحه، استطعت ان تعزله من امامه بلا مفسده ولا فتنه لا باس افعل هذا، لان القنوت في الفجر ايضا فيه خلاف كما تعلم، خلاف واسع بين الناس. عرفنا يا اخوان؟ والاحاديث المرفوعه ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال يقنط حتى فرغت منها لا صح، لكن لو غلطت انك وراء امام يقنط الفجر عليك بالمتابعه لا المخالفه. معنى يا اخوان؟ وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. نعم، من باب ايش؟ من باب الحديث يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولا وإن أساءوا فلكم عليهم. نعم. فمن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة الصلاة. ضربنا مثالا لهذا. الإمام لم يتوضأ من لحم الجزور لاعتقاده أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمأموم بخلاف الرأي هذا. والصحيح أن لحم الجزور ينقض الوضوء. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. والأدلة على هذا كثير. نعم. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا ليس على إطلاق. ليس على إطلاق. هناك مسائل يكون فيها نكير ولو كانت من مسائل الاجتهاد. ليس على إطلاق، لعدم الدليل. لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. يعني ومع قولنا المصيب واحد. ليس الصواب متعددا. مجزان مفرقا، لا، الصواب مع واحد من المجتهدين. نعم. ولا تصح إمامة المرأة للرجل، وهذا الذي نعرفه ولا دليل يعارض هذا الذي قاله، ولا تصح إمامة المرأة للرجل، الذي نعرفه أن الرجل يؤم المرأة، أما المرأة تؤم الرجل. لم يكن هذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنن التركية التي ما فعلها بل تركها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى السنن سنن قولية، سنن فعلية، سنن تقريرية، سنن تركية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن بالعيدين ولا أقام الصلاة، سنن تركية. لو جاء رجل وأذن أحدث في الدين، ولو أقام لأحدث في الدين. كذلك لو جعلنا المرأة هي التي تصلي بالناس رجال وراء، طيب الرجال قوامون على النساء، ما الذي أدخل هذه المرأة؟ ربما تدخل لابسة منطار وباضي مثلا والناس وراء، هي صح عاملة ايش طرحة مثلا، لكن انظر الى المصائب بيحصل، هذا موجود. المرأة في بعض البلدان بتقوم هي اللي بتخطب الجمعة، هذا من المصائب. وحسبت لكم من هيك بارك الله، وهي التي تصلي بالناس. هذا غير صحيح، هذا قلب للحق، قلب الفطرة اصلا. الفطرة تكون خلافها، الدين يكون خلافها، مع نقصان العقل والدين كما سمعت من اخينا. طيب، ولا تصح امام المراه تقف وراء الرجل وحدها. وبوب على هذا الامام البخاري باب المراه في صف. نعم. ولا امام المميز ولا امام المميز بالبالغ. ولا تصح يعني ولا تصح امامه المميز بالبالغ بالفارغ. الصواب انها تصح. إذا كان المميز هذا هو الأقرأ والأحفظ معناه هو أو ارتضوا أن هذا المميز يصلي بهم لا بأس. قد يكون ليس هو الأقرأ ولا الأحفظ لكن ارتضوا المميز ويصلي لسبب من الأسماء تمرينه تدريبه وما إلى ذلك لا بأس. أما الدبر الظهر أنه في الفرض لا تصح بالنبل الصح ليس بصح. ومعنى الصبي الصغير كما سبق معنا عمر بن سلم أو عمرو بن سلم من بني سلم كان صغيرا وكان يؤم قومه لأنه كان يحفظ أكثر منه. نعم. وتتمحم إمامته في النبل. لا ارجع ولا إمامة مميز. ولا إمامة مميز بالبالغ في الفرض. لا التفريق بين الفرض والنبل غير صحيح. نعم. وتصح إمامته في النبل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه. الصواب لا تصح مطلقا سواء في الفرض أو في النبل. سواء بمثله أو بالبالغ. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه. لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. هذا حديث ضعيف. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. وهذا حديث ايضا ضعيف لا صح. رواهما الاكرم ولم ينقل عن غيره. الاكرم تلميذ الامام. نعم. ولم ينقل عن غيرنا من الصحابه خلافه. واما النبل اصلا لم يصح اصلا لا لهذا ولا للثاني لا للصحابي الأول ولا للصحابي الثاني فكيف نقول لم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. نعم. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم. وبعدين هذه الأثار تعرض الأحاديث المرفوعة قصة عمرو بن سلمة لما أما قومه. نعم. ولا تصح إمامة محدث ولا نبث يعلم ذلك فيما تقدم. ولا تصح إمامة محدث صحيح ده كلام معتبر ولا نجس يعلم ذلك صحيح. نعم. طيب. الشرط الشرط طهر الشرط فإن جهل نور المأموم حتى انقضى صح الصلاة المأموم محتمل معنى يقول المسألة فيها تفصيل المسألة فيها ايه فيها تفصيل. إذا كان بالنسبة للحدث وهو لم يعلم لم يتذكر إلا بعد الصلاة وهو يعيد الصلاة المأموم عفوا الإمام يعيد الصلاة والمأموم لا يعيد الصلاة خلاص. طيب تعالوا للنجاسة في النعل في الثوب في البقعة في البدن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة الصلاة صحيحة لهذا هو المأموم معنى يقول. طيب علم بالنجاسة خلال الصلاة واستطاع أن يزيل هذه النجاسة يزيلها ويبني على ما سبق أو ينوب واحد من المأمومين يصلي بالنجاسة ويخرج هو يزيل النجاسة معنى يكون؟ نعم. فإن جهل هو المأموم حتى انقضى صح الصلاة المأموم وحده فصلى بهذا فرجل من الحدث والنجاسة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالماء الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء فوجد فيه ثوب احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الماء. الجرف موضع بين قرب المدينة جهة الشام. نعم. وروى الأكرم نحو هذا عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهم مخالف فكان اجماعا قاله في الكافر. وهذا الذي يوافق الحديث المرفوع الى النبي عن النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كاد ان يكبر فتذكر انه جنب فخرج صلى الله عليه وسلم بعد ان كاد ان يكبر فقال مكانكم فراح اغتسل ثم رجع. وفي بعض الروايات انه تذكر بعد ان كبر تكبيره الاحرام ثم خرج واغتسل ثم رجع. نعم. ولا تصح الإمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعبده عن ركن الصلاة. قال الزهري. نعم. مضت السنة ألا يؤمن الناس من ليس معه من القرآن شيء. صحيح.

هذه السنة. لكن لو فرضنا أن رجلا توسط بين الصف لعذره لضيق المسجد أو المكان الصلاة صحيحة، لكن السنة أن يتقدم. رأيت بعض الناس الإمام يتقدم خطوة أو شبرا والصف مباشر منقطع الصف من هنا ومن هنا، هنا وفي الوسط منقطع. تعذروا بماذا؟ يعني بضيق المكان. الأولى أن يرجع في وسطهم يتساوى معه، أما أن يقطع الصف فلا. نعم. والسنة وقوفه يصح وقوف الإمام، يصح وقوف الإمام واتقى المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا صاحبه ثم الأسود صاحب عبد الله بن مسعود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. والسنة وقوفه متقدما عليه لأنه صلى الله عليه وسلم، السنة وقوفه متقدما عليه صح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن حاجرا ودبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. هذا هو صحيح. نعم صدق معنا هذا. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لا متأخرا عنه كما يفعل العوام، هذه اللي بيسوي لها. ترى بعض الناس صلي ويتأخر، يقف عند مؤخرة قدم الإمام، لا ليس هذا بصحيح. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجادرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. لا صلاة من فريق خلف الصف، معنى فيها تفصيل. إذا جاء الإنسان وليس هناك فرجة في الصف، ليس هناك بحث فلم يجد فرجة في الصف فصلى وراء الصف وهو عاجز وقد فعل ما يجب عليه، الصلاة صحيحة. وقال لا تؤاخذنا الا سنة وقتها عجز، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. اما اذا دخل ووجد فرجة في الصف او في طرف الصف فلم يدخل فيها وصلى وحده، هنا ينطبق عليه الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف وعليه الإعادة. عرفنا؟ تفضل يا شيخ. لا ليس هذا. الصلاة صحيحة مع إكمال ترك الجماعة. الحديث هذه لها إيه؟ لها ملابسات. الرجل صلى خلف الصف يستثنى من هذا لو ان الانسان دخل ودب راكعا من عند الباب ودخل في الصف، يستثنى من هذا، فان الانسان كونه يدب راكعا يركع دون الصف من على بعد ثم يدخل هذا من السنه كما فعل ابو بكر رضي الله عنه. على بعد نعم. ولا عن يساره مع خلو ولا تصح خلفه لحديث وابصة ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم الامام وحده هكذا والرجل خلفه هكذا، معنى كويس في هذه الصوره لا تصح. اقتدى الرجل المأموم هذا بالامام، لم يقف بجوار الامام وليس الا هو، لا تصح الصلاة لهذا. الصورة الثانية لو دخل ووجد فرجة في الصف فلم يقف فيها، وقف متعمدا

أمكن المأموم الاقتداء بإمامنا؟ وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. ذكر 300 ذراع ليس بشيء، ليس بلازم تحديد، هذا ليس عليه العبرة. العبرة رأى الصفوف ولو على مسافة بعيدة وبينهما طريق وما إلى ذلك، أو في علو والإمام والمأمومون في أسفل الصلاة صحيحة. نعم، على هذا العمل في بلاد الحرمين الشريف. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب. وإن كان الإمام والمؤمن هنا المحقق لم أجد، أو الإمام الألباني قال لم أجده، والمحقق قال الرشيد يقول وعند البيت في المعرفة وإسناده لا يصح، لا يصح صحيح حق له ألا يصح. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في ليالي رمضان الليالي الثلاث التي صلاها تزرع حصيرا، وكانوا يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، احتجر حصير عليه الصلاة والسلام وكانوا يسمعون تكبيرا وقراءته، يصلون ويسمعون مجرد الصوت. نعم، وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله ولا يدخل في هذا كون الرجل يصلي على المذياع أو على التلفاز. بعض الناس فتح المذياع يوم الجمعة وبيصلي عليه الجمعة، لا يذهب لمسجد ولا يصلي مع الجماعة. وكذلك في التلفاز بعض الناس يصلي فريضة على التلفاز والمذياع، بعضهم يصلي الجمعة كذلك، هذا لا يصح. نعم، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بالجماعة. يعني إذا قطع الصف بسبب طريق بدلا يصل بين المسجد وملحق المسجد مثلا لا الصلاة. نعم، ويمكنهم الاقتداء بجماعة التكبير أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح بما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. الصواب أن يصح، الصواب أن يصح، يصح الاقتداء ما دمت على الصفوف لا بأس، فلو كان بينك وبينه نعم. نعم، بما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. بما تقدم عن عائشة لا يصح اسمه. نعم، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. الذي أجازه الجمعة والعيد يجيزه في الفراغ. معنا؟ روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة. مغلقة. مغلقة. أرجو أن لا يكون به بأس. هذا أرجو أن لا يكون به بأس. صحيح. هذا هو الفقه. وكره علوم الإمام عن المأموم، يعني لا يقف الإمام على مكان مرتفع دكان ومنبر وما إلى ذلك. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم له كيفية الصلاة على المنبر لم يكن فيها اقتداء، إنما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على المنبر، إذا أراد أن يسجد نزل إلى أصل المنبر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل على دكان، الإمام دكان يعني المصطبة المكان الدكة المكان مرتفع، فلا يصلي الإمام وهو مرتفع عن الناس، بخلاف المأموم لو صلى مرتفع لا بأس. لا، لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن لو قيمة لا كنا في عمار أبو إيه؟ أبو اليقظان. لا كان بالمدائن. نعم، فأقيمة الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده على دكان على دكان مصطفى